وبه قال حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. نعم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بهذا وقال مع أبي خزيمة الأنصاري. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا موضع الشاهد في آخر الآية, موضع الشاهد في آخر الآية يعني أشار إليها المصنف إشارة وستأتي معنا. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نعم هذا الحديث مضى معنا في تفريج الكربة, هذا حديث تفريج الكربة كان النبي صلى الله عليه هذا دعاء تفريج الكربة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر إذا كربه كربة فإنه يكثر من هذا الدعاء يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهكذا كل من وقع في مصيبة وقع في مصيبة أو في كربة أو في هم أو في غم يكرر هذه الآية ويجد الفرج بإذن الله عز وجل. ولا والله ما وقعت علي كربة فأدمنت هذا الدعاء إلا وجدت الفرج بفضل الله عز وجل. وهكذا كل مؤمن كل مسلم إذا وقع في كربة يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هذا الدعاء ويكرره ويجد الفرج بإذن الله عز وجل عاجلا. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش. نعم هذا مضى معنا أيضا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يصعقون يوم القيامة فإذا صعق الناس أغمي عليهم كلهم بما فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأكون أول من يفيق من هو نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فإذا موسى باطش بأحد قوائم العرش يقول فلا أدري أأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. لما صعق في الطور حين سأل أن يرى الله حين قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فصعق موسى في الطور. ونبينا صلى الله عليه وسلم حين يفيق من الصعقة يرى موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا يدري هل استيقظ قبله هل أفاق قبله أو أنه ما صعق حين صعق الناس جوزي بصعقة الطور حين صعق. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقوله جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب. وقال أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما تعرج الملائكة والروح إليه استدل البخاري بهذا على علو ربنا عز وجل على فوقيته وأنه فوق عرشه ولذا الملائكة تعرج إليه. واستدل كذلك بقول الله إليه يصعد الكلم الطيب فعلم من هذا أن الله عز وجل فوق سماواته فوق عرشه مستو استواء يليق بعظمته وجلاله بلا كيف. نعم أحسن الله إليكم. وقال أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بلغ أبا ذر رضي الله عنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء.

فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الزكاة، وأعطاهم هذا الذهب الذي بعث به علي رضي الله عنه من اليمن، أعطاه صناديد نجد ولم يعطي قريشا ولا الأنصار، وقال لهم إنما أتألفهم لأن كل واحد منهم زعيم قبيلة، فلو ثبت على الإسلام ثبتت القبيلة بأسرها، ولو ارتد عن الإسلام ارتدت القبيلة كلها، لأن عادة العرب في ذاك الزمان في الجاهلية أن القبيلة تتبع رئيسها على الخير والشر، حتى أن قائلهم يقول: وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، مع الخير يا شقرة، كيف يكون رئيسنا نحن معه على الخير والشر؟ يعني لا عقول لهم، لا يفكر بعقله ويستقل بقناعته، إنما يعطي عقله لرئيس القبيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا عادتهم، فيتألف هذا الزعيم كالأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وزيد الخيل، لأن هؤلاء إذا ثبتوا ثبت من وراءهم، ولذلك كانوا يأخذون من الزكاة هؤلاء مع أنهم أغنياء من سهم المؤلفة قلوبهم، لأن الله يقول: إنما الصدقات للفقراء، الصدقات يعني الزكاة هنا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة. إذن هؤلاء المؤلفة قلوبهم من أهل الزكاة، فلم يزل هؤلاء يأخذون من سهم المؤلفة قلوبهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي كان أبو بكر رضي الله عنه يعطيهم أيضا، فلما ولي عمر الخلافة منعها عنهم، قال: إنما كنا نعطيكم نتألف قلوبكم، إذ أن الإسلام كان بحاجتكم، الآن الإسلام غني عنكم، فإما أن تثبتوا وإلا ضربنا أعناقكم، الذي يرتد منكم قتلناه، الإسلام في غنى عنكم الآن، فاللي يريد أن يسلم من أجل المال ما نريده، فإن ارتدت قتلناك، وإن ثبت إنما تثبت لنفسك. فمنعهم من سهم المؤلفة، فهمنا؟ وإلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هؤلاء يأخذون من سهم المؤلفة قلوبهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: إنما أتألفهم. قال: فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس، فقال: يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطيع الله إذا عصيته؟ نعم. قال له: يا محمد اتق الله واعدل. فقال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟ يأمنني الله عز وجل وأنتم لا تأمنوني؟ يقول: إن لم أعدل أنا من يعدل؟ صدق صلى الله عليه وسلم، إذا ما عدل النبي صلى الله عليه وسلم من يعدل؟ هو أعدل خلق الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فمن يطيع الله إذا عصيته، فيأمني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأل رجل من القوم قتله، أراه خالد بن الوليد. نعم. قيل هو خالد وقيل هو عمر. قال: يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا وفي الأرض قال: يخرج من ضئضئ هذا. من ضئضئ هذا يعني من صلبه. لما ولى هذا الرجل ناتئ الجبين كث اللحية غائر العينين عريض الوجنتين عريض الحاجبين محلوق الرأس، قال: يا محمد اتق الله واعدل. هذا يقوله لمن؟ لأتقى الخلق لله عز وجل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويحك، خبت وخسرت إن لم أعدل، من يعدل إن لم أعدل أنا؟ فلما ولى نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قفاه، فقال: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من صلب هذا، أقوام يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن ليست العبرة في قراءة القرآن ولا في حفظه، كما قلنا قبل أيام كثير من الشباب في زماننا يغتر بحفظ القرآن ويرى أن غاية بلوغ الدرجات العلى أن يحفظ القرآن، لا، حفظ حروفه هذه أول درجة من الدرجات، بعده فهمه، ثم تدبره، ثم العمل به، عندها يكون الإنسان من أهل القرآن. ليس الذي يحفظ حروفه هو من أهل القرآن، لا، أهل القرآن هم العاملون به، المؤتمرون بأوامره، المنتهون عن نواهيه، هؤلاء أهل القرآن لا الذين يحفظون حروفه. وكما قلنا قبل أيام، هذا مرض منتشر في هذا الزمان بالذات بين الشباب، وهو الاغترار بحفظ القرآن. ويفتخر أحدهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة، ويأتي بمثل هذه الأحاديث ويظن أن هذه الأحاديث يقصد بها حفظ حروفه، لا، ما يقصد بها حفظ حروفه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من قرأ القرآن وأقرأه، ولا قال: خيركم من حفظ القرآن وحفظه، قال: خيركم من تعلم القرآن، من تعلم القرآن وعلمه. تعلمه يعني تفقهه، يعني تعلم أوامره، تعلم نواهي القرآن وعمل به، هذا الذي تعلم القرآن، فهمنا؟ ولذلك أحذر من يغتر بحفظ حروف القرآن ويقف عنده. كما قلنا قبل أيام، كثير من الشباب همه في قراءة القرآن هو الأداء، إلى درجة التنطع، إلى درجة التنطع والوسوسة، فتجده يزن المدود والحركات والغنن والاختلاسات بميزان الذهب، ربما أدق، لكن أين فهم القرآن؟ ما عنده شيء. أين تدبر القرآن؟ ما عنده شيء. من صفات الخوارج أنهم يقرؤون القرآن يا إخوان، كانوا يسمون في جيش علي بالقراء، الخوارج كانوا يسمون بالقراء، يبكون سائر الليل في جيش علي يوم صفين، سائر الليل يصلون ويبكون، الدموع تنزل، ويقرؤون القرآن، لا يخربون حرفا، وفي الأخير خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروا طلحة والزبير ومعاوية وعائشة وعثمان، كفروا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة الكرام، كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا يسمون بالقراء. إذن ليس صاحب القرآن الذي يحفظ حروفه، صاحب القرآن هو الذي يحفظ حدوده، هو الذي يعمل به. وكما قلنا لكم سابقا، لو لم يكن الإنسان يحفظ من القرآن حرفا، ما يحفظ شيء، لكنه يعمل به، هو من أهل القرآن. قد سمعت هذا من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فقال: من عمل بالقرآن هو من أهل القرآن، ولو لم يحفظ حروفه، ولو لم يكن يحفظ منه شيئا. ومن لم يعمل بالقرآن ليس من أهل القرآن، ولو كان يحفظ حروفه، يحفظه من أوله إلى آخره. فإياكم أن تغتروا بالحفظ فقط، فهمتم؟ خاصة الشباب. وهنا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى ضئضئه، إلى قفاه، إلى ظهره، قال: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من صلبه، أقوام يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم، يقرؤون القرآن يحفظونه لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فثمرة الحفظ العمل. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وبه قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي. موضع الشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نعم، موضع الشاهد أين في هذا الحديث؟ أنا أمين من في السماء، لكن ليس في هذا اللفظ، ورد هذا بلفظ: يأمنني من في السماء ولا تأمنوني، هذا موضع الشاهد. نعم، أحسن، يعني أشار إليه إشارة. نعم،

قال ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود قال فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة قال فيقول أي ربي اصرف وجهي عن النار فإنه قد قبشني ريحها قد قشبني ريحها أحسن الله إليكم قال فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها قال فيدعو الله بما شاء أن يدعوه فيدعو قال فيدعو الله بما شاء أن يدعوه نعم أن يدعوه أن يدعوه أحسن الله إليكم قال ثم يقول الله هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره قال فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره قال ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء قال فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة وراءها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قلت لكم مرارا أن هذا هو ذاك النباش قلت لكم أن هذا فقد ورد في الحديث أن آخر من يخرج من النار هذا الذي يقول يا رب صرف وجهي عن النار وذاك النباش الذي كان ينبش القبور ويسرق الأكفان فلما حضرته الوفاة أوصى أبناءه قال أي أب كنت لكم قالوا كنت خير أب لنا قال أما إني لم أفعل خيرا قط في حياتي يقول فإن أنا مت فاحرقوني قال فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني اسحقوني اطحنوني يعني اطحنوا عظامي ثم ذروني في يوم راح يعني كثير الريح وأخذ عليهم العهود والمواثيق قال لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فأخذ عليهم العهود والمواثيق على ذلك فلما ما تفعلوا به ذلك أحرقوه ثم سحقوه ثم ذروا نصفه في يوم ريح في الريح والآخر في اليم في البحر فقال الله للريح أخرجي ما فيك وقال للبحر أخرجي ما فيك ثم قال كن فكان قال ما حملك يا عبدي على ما صنعت قال مخافتك يا رب فما تلافاه أن غفر له متى يوم القيامة يوم القيامة ورد في الحديث أنه هذا هو الذي يكون آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة آخر من يدخل الجنة هذا الذي يقول يا ربي قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار نعم اقرأ أحسن الله إليكم والله أعلم كائن ذلك أو لا لكن هذا الذي ورد في الحديث وما ثبت في الحديث كائن يقينا ما يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون لأنه ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإن ثبت ذلك فهذا كائن نعم اقرأ أحسن الله إليكم قال فإذا أقبل على الجنة وراءها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة فيقول الله له ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي ربي ويدعو الله حتى يقول هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام إلى باب الجنة فهقت له الجنة فرأى ما فيها من الحبرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة فيقول الله ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي ربي لا أكونن أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك منه قال له دخل الجنة فإذا دخلها قال الله له تمنى فيسأل ربه وتمنى حتى إن الله فيسأل أو فسأل أحسن الله إليكم قال فسأل ربه وتمنى حتى إن الله لا يذكره يقول كذا وكذا حتى يعني يقول ألا تريد من كذا ومن كذا أقبل ربه يذكره نعم أحسن الله إليكم قال حتى انقطعت به الأماني قال الله ذلك لك ومثله معه قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة رضي الله عنه لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخول الجنة. نعم. وبه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن. ولذلك قد يقول قائل في الحديث أن الله غفر له، فكيف دخل النار؟ نقول: غفر له يعني في آخر الأمر حين شاء أن يعذبه على قدر ذنوبه ثم غفر له. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لا يدخل النار يعني مخلدا فيها، لكن قد يدخلها بلا خلود. من مات من أهل التوحيد بذنوب هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه، لكن لا يدخلها دخول المخلدين فيها، لا يكون حاله كحال أهل الكفر والشرك. هذا المقصود به، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن أبي سعيد بن أبي هلال عن زيد بن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أحسن الله إليكم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوة؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلا ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. قال: حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: كنتم تعبدون ما كنتم تعبدون. فيقال لليهود أحسن الله إليكم. قال: فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم، يعني تظهر لهم جهنم كالسراب، فيرونها ماء فيهرعون إليها ويركضون حتى يتساقطون فيها، والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. فيقال: قال: فيأتيهم الجبار فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق. نعم، هذا مضى معنا بأوضح من هذا في البخاري. يأتيهم ربهم في الصورة التي لا يعرفونه بها، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله أحدا، لا نشرك بالله أحدا. ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفون فيقولون: نعم أنت ربنا. وفي لفظ يقولون: إن بيننا وبينه آية، يعني علامة نعرفه بها. فيقول لهم: ما العلامة؟ ما هي هذه الآية؟ يقولون: الساق. فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، فإذا كشف عن ساقه خروا له سجدا. وعندها إذا أراد المنافق أن يسجد عاد ظهره طبقة واحدة، لا يستطيع أن يسجد. فإذا رفعوا رؤوسهم رأوه في الصورة التي يعرفون، في الصورة التي رأوه فيها أول مرة حين أخذ عليهم الميثاق، حين أخذ عليهم الميثاق قبل أن يأتوا إلى الدنيا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود رأوه على الصورة التي يعرفون، ثم يضرب الجسر على متن جهنم، الجسر الصراط نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. نعوذ بالله. ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. الجسر هو كما قلنا الصراط. نعم. أحسن الله إليكم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. نعم، يعني كل على حسب عمله، فمنهم من يركض كطرفة العين، كالطرف يعني طرفة العين، تطرف برمشك وإذا به قد جاز الصراط، ومنهم من يكون كالبرق، ومنهم من يكون في مضيه على هذا الجسر كالريح، وبعضهم يكون كأجاود الخيل، ومنهم من يركض ركضا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، كل على حسب إيمانه وعمله في الدنيا، ونور كل واحد منهم على حسب عمله. المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم فيسيرون على الصراط، لأن الصراط مظلم، إنما يسير المؤمن على الصراط بنوره الذي يعطيه الله إياه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ومنهم من يكون نوره في إبهام قدمه، اللهم أتمم لنا نورنا يا رب، اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكتوس في نار جهنم. يعني الناس أقسام، فناج مسلم من نجا وسلم، وناج مخدوش لأن على الصراط كلاليب خطاطيف من حديد تخطف الناس، تنطلق من الأسفل وتخطف الناس وتسقطهم، فبعض المؤمنين يخدشون لكنهم ينجون، فإذا نجا حتى أن أحدهم يحبو فتسقط يده مرة فيرفعها، وتسقط رجله مرة يحبو حبوا، والكلاليب تخطفه وتخدشه حتى ينجو، فإذا نجا وخرج جاز القنطرة، نظر وراءه إلى النار فقال: الحمد لله الذي نجاني منك، الحمد لله الذي نجاني منك. فالناس أقسام، منهم من ينجو بلا خدش، ومنهم من يخدش وينجو، ومنهم من يهوي. طيب الكفار، لا يمرون على الصراط، الصراط إنما يضرب بعد أن يدخل أهل النار النار، كما في هذا الحديث يقال: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمن كان يعبد الأصنام يتبعها ويلقى في النار، ومن كان يعبد الصلبان، ومن كان يعبد الأصنام، ويبقى المؤمنون وفيهم غبرات أهل الكتاب وفيهم منافقهم، هؤلاء الذين يسيرون على الصراط، أما الكفار لا يمرون على الصراط، يدخلون النار من أبوابها، ويسحبون على وجوههم إلى النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، فأهل النار لا يمرون على الصراط، إنما يسحبون إلى النار على وجوههم. وبعد أن يدخل أهل النار النار، أقصد أهل النار الذين هم أهلها يعني الكفار المشركون، بعدها يضرب جسر جهنم الصراط، ولذلك لا يمر على الصراط إلا المؤمنون والمنافقون معهم، والمنافقون معهم فيخردلون في نار جهنم. ثم المؤمنون على حسب أعمالهم، من أراد الله نجاته نجا، ومن أراد أن يعذب سقط وخردل في نار جهنم، وبقي فيها ما شاء الله له أن يبقى، ثم ينجيه الله بفضله، نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. نعم، هذا متى؟ بعد أن جازوا القنطرة، قبل ذلك ما حد يسأل عن أحد، حتى عن أبوك وأمك ما تسأل. نعم، يوم يفر المرء من وأمه وصاحبته، ما حد يسأل عن أحد إلا بعد أن نجى الناس، يعني قبل النجاة لا تدور على أحد، وحتى الأنبياء ما أحد يبحث عن أحد، بل كل الأنبياء يقولون نفسي نفسي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أمته ويدعو الله عز وجل، يقول: اللهم سلم أمتي. ولا يجوز حتى تجوز الأمة بأسرها، يقف على الصراط يجمع أمته صلى الله عليه وسلم، يعني في الطرف الثاني لسه ما جاز الصراط، لا يجوز إلا بعد أن يجيز أمته حرصا منه عليهم صلى الله عليه وسلم. فإذا جاز المؤمنون القنطرة خلاص أمنوا العذاب، انتهى، انتهت مرحلة العذاب ومرحلة الخوف، انتهت مرحلة الحشر والحساب وتطاير الصحف والسؤال والمحاسبة والمرور على الصراط. الآن أين هم؟ على باب الجنة، على باب الجنة نجوا خلاص. الآن جاءت المناشدة، يناشدون الله عز وجل ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم كما ها هنا، ما أنتم بأشد لي مناشدة، يقولون يا رسول الله اشفع لأصحابنا، يدعون الله يا ربي هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا، كانوا يصومون معنا، كانوا يطيعونك معنا، كنا نراهم في المساجد، نصلي في الحرم في المسجد النبوي وهم يصلون معنا، يا ربي ذهبوا إلى النار، كيف ندخل الجنة وهؤلاء أصحابنا؟ يا ربي نجهم. ويناشدون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشفع لهم عند الله عز وجل يخرجهم. هذا متى يكون؟ بعد النجاة، بعد النجاة، بعد أن جازوا القنطرة وأمنوا وهم على أبواب الجنة ينتظرون الدخول. نعم أكمل. أحسن الله إليكم. قال وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون، أعد قليلا، ارجع قليلا. أحسن الله إليكم. قال وإذا رأوا، قال فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، يعني تسألوني تقولون يا رسول الله سل ربك أن ينجي هؤلاء المساكين المؤمنين من أمتك، إخواننا، أصحابنا، أصدقاؤنا، جيراننا. نعم أحسن الله إليكم. قال قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار، وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون، نعم لأنهم الآن نجوا، فالإنسان إذا نجا في نفسه يبحث عن غيره، لكن إذا ما نجا في نفسه ما يسأل عن غيره. نعم أحسن الله إليكم. قال في الهامش وبقي إخوانهم يقولون ربنا. نعم. قال وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار. قال فيأتون، نعم المؤمن وإن دخل النار حرام على النار أن تأكل مواضع السجود، حرام على النار أن تأكل مواضع السجود، فالنار لا تأكل وجه المصلي، تأكل بدنه لكن لا تأكل وجهه، فيعرفونهم من آثار السجود، يعرفونهم من هذول إخواننا آثار السجود ظاهرة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال ويحرم الله صورهم على النار، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فما وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. قال فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فما وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. قال فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد رضي الله عنه فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قال فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواههم. امتحشوا يعني سودوا، احترقوا حتى عادوا حمما، حمما يعني فحما، يعني تفحموا. هؤلاء قوم ما عملوا خيرا قط إلا أنهم ماتوا على التوحيد، ماتوا على لا إله إلا الله، ماتوا على لا إله إلا الله، ما عملوا خيرا قط. يقول الله عز وجل قد شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين، وبقي أرحم الراحمين سبحانه جل في علاه، فيقبض قبضة من النار، يقبض قبضة من النار يعني من هؤلاء الذين بقوا في النار ممن ما عملوا خيرا قط إلا أنهم ماتوا على التوحيد، فيخرج أقواما قد امتحشوا يعني تفحموا، فيلقي بهم في نهر الحياة. نعم أحسن الله إليكم. قال فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة النبت ضعيفة الساق، والحبة الحبة التي تعرفون الحبة، حبة القمح أو الشعير أو الأرز، هذه حبة بفتح الحاء، والحبة بالكسر هي النبتة ضعيفة الساق التي تخرج ملتوية، تخرج ملتوية لضعفها. فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني في أطراف السيل، في أطراف السيل. نعم أحسن الله إليكم. قال: فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب السيل. الحافة بتخفيف الفاء لا بتشديدها، الحافة بتخفيف الحفاء. نعم أحسن الله إليكم. قال: قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض. قال: فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم. قال: فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن. نعم، يخرجون وفي أعناقهم الخواتيم، قد ختم بالختم على رقابهم، وكتب فيه: هؤلاء الجهنميون. فيبدلهم الله بلقب خير من ذلك، بدلا من الجهنميين يبدلهم الله باسم خير من ذلك، وهو عتقاء الرحمن. فيقال: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل صالح عملوه، ما عملوا أي عمل صالح، لكنهم ماتوا على التوحيد. فهمنا؟ نعم. وكفى بها منقبة. نعم أحسن الله إليكم. قال: فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. نعم. قال: فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. نعم. وبه قال: وقال حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهم بذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أو الناس. فيريحنا. طيب ماشي. نعم أحسن الله إليكم. قال: فيريحنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيقول: لست هنا لكم. قال: لست هناكم. أحسن الله إليكم. قال: لست هناكم. قال: ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة، وقد نهي عنها، ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض. قال: فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. قال: فيأتون إبراهيم فيقول: إني لست هناكم، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن، ولكن ائتوا موسى عبدا. ثلاث كلمات كذبهن، وهي في الحقيقة ليست كذبا، لكن هو رأى أنها كذب، إنما هو ورى تورية، وذلك حين قال: إني سقيم، يعني مريض، ويقصد سقيم من أعمالكم حين تعبدون هذه الأصنام من دون الله عز وجل، فهو في الحقيقة ما كذب صلى الله عليه. والكذبة الثانية حين قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، هو ما قصد المعنى أن الكبير فعلهم، إنما أراد أن يقيم عليهم الحجة. والثالثة أنه قال: هذه أختي، وهو يقصد أخته في الإسلام في الدين، لكن مع ذلك استحيا من ربه، قال: قد كذبت ثلاث كذبات، فأنا لا أستطيع أن أناشد ربي. نعم أحسن الله إليكم. قال: ويذكر ثلاث كلمات كذبهن، ولكن ائت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال: فيأتون موسى فيقول: إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس، ولكن ائت عيسى. يعني لما قتل القبطي، لما وكزه موسى فقضى عليه، فقتل نفسا بغير حق حين ضربه، أعطاه ضربة جاب خبره، لكن هذا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا. نعم أحسن الله إليكم. والله قد غفر له، قال: ربي اغفر لي، فغفر له. نعم أحسن الله إليكم. قال: ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته. قال: فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني في الهندية وقعت له ساجدا. نعم أحسن الله إليكم. قال: فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقول: ارفع محمد وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، فيحد لي حدا فأخرج يحد له حدا، يعني حدا من أمتي، فيقول: أخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، فيخرجهم، ثم يعود فيسجد تحت العرش، فيدعه ربه ما شاء أن يدعه، يحمده بمحامد يلهمه إياه، فيبقى ساجدا طويلا، ثم يقول له ربه: ارفع رأسك،